حبيبي الغالي، الله غفور رحيم، صحيح، لكن هل سألت نفسك في يوم هل أنت من أهل الرحمة أو لا؟ هل أنت تفوز بهذه الرحمة أو لا؟ ولا ما يهمك؟ إذا لم يكن الله جل وعلا قد بين في كتابه العزيز أن الرحمة هذه لأقوام، أنا أقول لك افعل ما تشاء. قال جل في علاه: إن رحمة الله، التي لن يدخل محمد عليه الصلاة والسلام الجنة بعمله إلا أن يتغمدني الله برحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل هذه الصفة فيني وفيك؟ أبشر، فإن الرحمة قريب منك. إذا كان والله تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، فكل ما أبعد فالرحمة أبعد. لكن يجي يقول لك: يا أخي أنت تجيب الآيات اللي تبغاها، يا أخي الله جل وعلا أرحم منك، ويقول إن ورحمتي وسعت كل شيء. نقول: ممتاز، طيب تسمح لي أكمل الآية؟ ما انتهت الآية، نكمل. ورحمتي وسعت كل شيء، ما انتهت، نكمل. فسأكتبها، ما قال سأكتب نصفها ونصفها أوزعها على الباقين، قال فسأكتبها، هذه اللي وسعت كل شيء، سأكتبها لمن؟ للذين يتقون. هل أنت منهم؟ إذا أردت أن تنظر تذكر أن العين تنطق عليك فتجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فهنيئا لك الرحمة. إذا كنت أبعد فأنت أبعد. تعال وأقول لك آية كل ما ناقشت إنسان فيها قال لي: هذه في القرآن؟ والله منهم من يحفظ كثير من القرآن ويسألني: هذه في القرآن؟ ثم يروح يراجعها. يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف آية 169، يقول جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. أعطيناهم قرآن، خلقناهم مسلمين، يأخذون عرض هذا الأدنى. تعرف ما معنى هذا الكلام؟ يعني اللي يوافق هواه وهو من الدين يسويه. يأخذون عرض هذا الأدنى، والله الدين هذا ممتاز، معه ريال يتصدق فيه، والله الدين هذا جميل، صلاة العصر قايم صلى، ما يقوم لصلاة الفجر. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ارجع القرآن تجد هذه الآية فيه، يقول الله هؤلاء بيقول لك سيغفر لنا. انظر ماذا قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا، ما قال الذين أسلموا، لأن المسلمين 1,000,000,000,000 لكنهم غثاء كغثاء السيل. قال: إن الذين آمنوا، يعني يقصد الله الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقصد الله جل وعلا الذين هم عن اللغو معرضون، ليس كما يقول لك إبليس. أنا وأنت عند إبليس من المخلصين المتقين الخاشعين المخبتين. هذا لن ينفعك عند الله. الله جل وعلا أثبت، قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله، ما يقول أسلمنا، آمنا، وباليوم الآخر يشرح لك عن الجنة وعن النار وعن القبر وتفاصيل القبر. لكن عند الله ليس في سجلات المؤمنين هذا، هذا مسلم يصلي يزكي لكن ليس مؤمن، وما هم بمؤمنين. قال الله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا، بعد ما تولى المنصب في مكانه وبيت عنده وأهله وأسرته ومزرعته، ثم يفاجأ أنه يخرج من دياره. ليش؟ ليس لانتداب ولا لبعثة، يخرج بدينه فار. والذين هاجروا، آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، قدم الروح هذه رخيصة في سبيل الله، هؤلاء وش فيهم؟ نكمل الآية: أولئك يرجون رحمة الله. هذا اللي له وجه يقول: يا ربي إني أرجو أن تغفر رحيم.